منتديات بريدة سيتي تقدم المنشد أبو عابد. السلام عليكم. أنا أخشى أنكم تطردوني بعد شوية، فأنا هقول الفقرة دي وأهرب من القاعة. ما هو المثل بيقول إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. أنا لاقي بقى الناس بتسمعني هستحلى الموضوع، لا أقول الفقرة دي وامشي أحسن بكرامتي. القصيدة عن محور هذا الشهر أو ثاني محور، القرآن. القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن.